عاش على الهادي أعز حبيب واسمع حكاية الشريفة وابنها الغريب صلي عاش على الهادي أعز حبيب واسمع حكاية الشريفة وابنها الغريب يا ما سمعنا كلام وانعشنا يا ما نسمع واللي بينادي يا حامي للسويس يا غريب راجل عظيم من المصريين كان في زمان ماضي باسمه راجل عظيم من المصريين كان في زمان ماضي باسمه راجل عظيم من المصريين نوى يروح لجحيل العين نوى يروح لجحيل العين ويشاهد البيت والحرمين ويشاهد البيت والحرمين وكان له زوجة وفية لطيفة دي بنت عمه ده الشريفة كان له زوجة وفية لطيفة دي بنت عمه ده الشريفة هي رفيقة لهو وليفة هي رفيقة لهو وليفة خدها مع أهل رحاب الزين خدها مع أهل رحاب الزين وحضروا كل الطلبة وركبوا في المركبة جماعة وحضروا كل الطلبات وركبوا في المركبة جماعة وزارة الباخرة يا سادة وزارة الباخرة يا سادة مع السلامة وبعض يوم صلي صلي على رسول الله. القصة اللي هنرويها الليلة دي بتحكي قصة حياة رجل بطل كبير يا مستمعين. بتبدأ قصة حياته من أول الوالد والوالدة. قصة بتحكي عن رجل في قديم الزمان اسمه عبد الله الشريف. اسمه عبد الله الشريف. متزوج بنت عمه هدى الشريفة. والنقب بتاعهم الشرف يا مستمعين. وأعز حاجة في الدنيا الشرف والعفة والطهارة. كان بيشتغل ايه عمك الشيخ عبد الله؟ كان بيشتغل تاجر. تاجر كبير على مستوى عالي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال 9 أعشار الرزق في التجارة. 9 أعشار الرزق في التجارة. الراجل اللي احنا بنتكلم عنه عمك الشيخ عبد الله تملي بيمدح في رسول الله وقلبه مشغول بحب الرسول وبيقول كلام حلو في معناه والله ما اقول لما تصلوا على رسول الله. بك الحال وملزم الاعتاب واندهل سيدنا النبي هو اشرف الانساب. بك الحال وملزم الاعتاب واندهل سيدنا النبي اندهل سيدنا النبي هو اشرف الانساب بحبهم كلهم والاربع الاقطاب قالوا الهوى له دواء قالوا الهوى له دواء قلت الهوى له باب تعالوا يهل الهوى تعالوا يهل الهوى نوقف على الباب سيدنا الحبيب النبي على الفرح بعت للأحبة جواب اللي خدم في الفرح اللي خدم في الفرح فتح له كشف حساب واللي ما راحش لطه واللي ما راحش لطه واللي ما راحش لطه بعت له في جواب حساب يا عبد توب وارتجع يا راجل توب وارتجع ده الشعر المسبسب شاب انت يفيد الندم بعد الحليب ما راب نطق الحذر انشق القمر اما الغنى نظر لنت ليل في الاسرى النبي اسرى ليل في الاسرى النبي اسرى ليل في الاسرى النبي اسرى يا من حضر مولى الورى سلم عليه يجري الحزن ما بين عينيه وحد الله الراجل كان مشغول بحب الرسول كان رأس ماله لا إله إلا الله محمدا رسول الله لما التجارة توسعت معاه وربنا رزقه في سنة رسول الله حب يزور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نادى على امراته هدى الشريفة يا هدى انت لما ربنا يرضى عليك بيبعت لك واحدة صالحة من بلد ناس طيبين بتمشي معاك على الحلوة والمرة فهذه المرأة الصالحة كانت ماشية معاه بما يرضي الله فنادى عليها وقال لها يا هدى قالت له نعم قال لها عايزين نزور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا حج عبد الله انا دلوقتي حامل 8 شهور يعني بقي لي شهر على حالة الوضع ما بلاش السنة دي ونروح السنة اللي جاية قال لها خير البر عاجله يعني ما توضعي في ارض حضرة النبي يبقى نزداد بركات ونفحات من عند سيد السادات. خد مراته يا مستمعين وقطعوا الجوازات، قطعوا الجوازات وجهزوا الزوادة وراحوا على مينة السويس. وكان الحج ايام زمان كان له رونق عظيم يا مستمعين. عند مينة السويس تلاقي كل حج حواليه جماعات جماعات وجايبين مداح يمدح بالرسول عليه الصلاة والسلام. فعمك الشيخ عبد الله مش كان عايز مدحين، قاعد على مينة السويس عمال يمدح بالرسول ويقول كلام حلو في معناه، ومراته قاعدة جنبه يا مستمعين على ما توصل الباخرة، والراجل عمال يقول ونظرت للأنوار لقيت حمام الحمى في الروضة بناديني. وصلت الى مرسى مينة السويس. ركبوا الحجاج يا مستمعين، ركبوا الحجاج في الباخرة، وسارت الباخرة على وش المية. وهم ماشيين في الطريق حصل للسفينة عطل يا مستمعين، السفينة حصل لها عطل. وسارت الباخرة يا سادات، سارت الباخرة يا سادات، مع السلامة وبعد يومين، مع السلامة وبعد يومين، حالا تلاطمت الأموات، حالا تلاطمت الأموات بالباخرة وبالحجة، حالا تلاطمت الأموات بالباخرة وبالحجة. يلا السلام على الحجة، يلا السلام على الحجة. في لحظة أصبح غرقان نسمع الباخرة ماشية على وش المية، وبينما هم ماشيين بعد يوم يا مستمعين وثاني يوم هاجت الأمواج، هاجت الأمواج، هاجت الأمواج بالباخرة والحجاج. تكسرت الباخرة على وش المية، راحت الباخرة بالحجاج، اللي نجا منها اثنين ما فيش غيرهم يا مستمعين. مين هم؟ الشريفة وزوجها مداح نبيل عدنان، ربك حفظهم وعداهم بكل امان. الشريفة ويزوجها مداح نبيل عدنان، ربك حفظهم وعداهم بكل امان. وطلوا على شط جدل معاهم متاع ولذات، قتلوا على شط جدل معاهم متاع ولذات. واللي انكتب على الجبين لازم تراه العيان. على وش الميه ربنا نجى عمك عبد الله ومراته هدى الشريفه. المتاع راح في البحر، المتاع راح في البحر، واتكسرت كل الحاجات اللي معاهم وضاعت في الميه، والجوادات راحت والفلوس راحت. طلعوا على شاطئ جده مش معاهم حاجه، مشيوا سوا في البريه من الاراضي الحجازيه، مشيوا سوا في البرية من الأراضي الحجازية، مشيوا سوا في البرية من الجبال الحجازية. أما الشريفة يا علي، أما الشريفة يا علي، من وقتها دمعي سيد، من وقتها دمعي سيد. ليه؟ لأنها حامل مسكينة، وعلى اللي راح زعلان حزين. لأنها حامل مسكين، على اللي راح زعلان حزين. لكنها على العهد أمينة، لكنها على العهد أمينة، وصابرة على سوء الحال. طلع عليهم في الوادي مجرم واسمه عبادي، طلع عليهم في الوادي مجرم واسمه عبادي، شافهم بيبحثوا عن زادي، شافهم وراح ماشي في الحال. طلعت عليهم شمس اليوم وعيونهم ما داءت نور، طلعت عليهم شمس اليوم وعيونهم ما داءت نور. وأما زوجها صباح مهموم، وأما زوجها صباح مهموم. اسمعوا يا عباد الله اسمع، المتاع راح والفلوس راحت، مشيوا سوا هما الاثنين في بين الاراضي الحجازيه. وبينما هما ماشيين جعانين يا مستمعين، طلع عليهم واحد حرامي في الطريق. كان ايام زمان في قطاع طرق بيطلعوا يسلبوا وينهبوا اموال الحجاج. الحرامي كان اسمه عبادي. لما طلع على عمك الشيخ عبد الله، ايه يا جاد؟ ايه ابا كده انت كده؟ قام راح واقف عمك عبد الله وبص له، عايز ايه؟ قال له طلع اللي معاك. قال له اطلع اللي معايا؟ مش معايا حاجه. قال له طلع الفلوس اللي معاك بقول لك. قال له بقول لك مش معايا حاجه، فتشني ما لقاش حاجه معاهم يا مستمعين. قال له اعمل فيك ايه دلوقتي؟ انت فتشتني وعايز تسرقنا وربنا اعلم بنا، يعني انا دلوقتي اموتك؟ وجه يمسك في رقبته يا مستمعين، قامت مراته قالت له استنى، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تضيعش حجتك، اصبر. والصبر مفتاح ايه؟ الصبر مفتاح الفرج. الجماعة الجهلاء يقولوا لك الصبر خرب الدكان. لا لا لا، الشاعر الحكيم قال: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس أن تبلغ مداها، لكن الله يفعل ما يريد. بكت مراته وقالت له: اوعى تتكلم معاه. وقالت له: ايه يا اللي بتوحد الله؟ بتقول له: من صغري بسمع حكم دلوقتي احكي ده، من صغري بسمع حكم دلوقتي احكي ده، الايد ما تعمل عمل ولا تبني وحديها. من صغري بسمع حكم دلوقتي احكي ده، الايد ما تعمل عمل ولا تبني وحديها، وذارست في بلد ما تعادي ناس فيها، إذا رسيت في بلد ما تعادي ناس فيها. وخد حبيب ينفعك أما العدو يضرك، واعمل بقول المثل: الناس لبعضيها. توفى عبد الله في أرض حضرة النبي رسول الله. الشريفة بكت على جوزها ونادت على الحجاج اللي رايحين يزور حضرة النبي. قالت: يا جماعة يا حجاج، يا جماعة يا حجاج، ميت غريب بحج حضرة النبي الحبيب، يلا ادفنوه. الجماعة الحجاج المصريين في أرض حضرة النبي كحيل العين دفنوه يا مستمعين. وأما الشريفة كان باقي معاها قرشين من اللي حوشهم عبد الله، وساب لها الستر وكلمة: لا إله إلا الله محمدا رسول الله. راحت الشريفة تزور حضرة النبي، أدت الفريضة، أدت المناسك الحجازية اللي بتوحد الله، ورجعت بقى علشان عايزة تروح. وبينما هي جاية من مكة إلى جدة في الطريق يا مستمعين، كانت تمت من الاشهر 9 شهور، يعني تمت من اشهر الحمل 9 شهور. طبعا هتولد ازاي؟ مفيش زيات، ولا فيش بنسلين، ولا نفلجين، ولا كرامين، ولا اي حاجة خالص، ولا فيه دايات موجودة يا حضرات. في بطن الجبل وفي مغارة في الجبل قعدت هدى الشريفة، وجاءها المخاض، وربنا سهل لها حالة الوضع ونزل لها السلسبيل. وضعت يا مستمعين ولد جميل الصورة، سبحان من خلق فصور. قالت: انا حسمي الولد ده ايه؟ ابوه كان اسمه عبد الله الشريف، وانا حسمي المولود ده عبد الله الغريب، لانه اتولد غريب، سمته عبد الله الغريب. وبعد ما سمت الولد عبد الله الغريب، شالته على ايديها وبكت بدمع العين: يا ترى مين اللي هيوصلنا الى مصر؟ يا ترى مين اللي هيحن علينا؟ ومشي كده يا مستمعين وابنها على ايديها تبكي بدمع العين وتقول: هذه الناس مشية نعيم وانا لالاقي حبيبي ولا خلاني حصبر عليك يا زمن حصبر عليك يا زمن حصبر عليك يا زمن ده انت زمن غدار سلمت امري اليك يا ربي في الاول وفي الثاني مستمعين على ايديها وهي ماشيه عماله تشتكي للي خالقها ويناشيها وتبص لابنها وتقول الصبر جميل طويل بالك بكره المولى يعدلها لك خليت وكالك مولاك على طول صبري جميل اصبر هاتنو خليت وكالك مولاك على طول ومهما العمر يطول يطول مهما العمر يطول يطول مش هتشمع تعزالك بكرة تنوي ما تتمنى صبري جميل بس استنى بكرة تنوي ما تتمنى واللي بيصبر ليه الجنة اللي بيصبر ليه الجنة وربك راح يصلح حالك شالت ابنها الغريب وراحت على مينة السويس علشان على مينة جدة علشان توصل الى مينة السويس شالت ابنها وراحت على مينة جدة بصت لقت واحد بقى من الجماعة الخنافس يا مستمعين مالك يا ستي زعلانة ليه حزنانة ليه بتبكي ليه حكت له على الموضوع قال لها يا سلام اتفضلي تعالي تعالي تعالي ان ما شالتكيش الباخرة اشيلك في ليل العيد بتبكي ليه حكت له على الموضوع قال لها يا سلام اتفضلي تعالي تعالي تعالي ان ما شالتكيش الباخرة اشيلك في ليل العيد قالت ربنا يسترها وياك ربنا يستر على ولايات ربنا يكترهم معاك وراح واخدها من ايدها ودخل على جوه في الباخره ومن كتر بقى التعب راحت مريحه شويه يعني نامت شويه وبعد ساعتين بصت لقت بقى صاحبنا بيخبط على الباب لقى صاحبنا بيخبط على الباب قامت فتحت الباب عايز ايه قال لها قومي قالت له ما انا قمت اهو ما انا قمت وفتحت لك قال لها انت نايمه قالت له لا انا صاحيه انت عايز ايه قال لها عايز الحدق يفهم انت ما انتش عارفه انا عايز ايه قالت له ايه عايز الاجره ولا ايه انا مش معايا فلوس قال لها لا الاجره بتاعتي ان احنا نسهر سهره حلوه بقالنا يوم ماشيين في البحر وبقالنا يومين عايزين نقضي اليومين دول بقى في المزاج العالي. قالت له ايه المزاج العالي ده؟ قالها يعني فعل قلبك وسع ربك، احنا سيبنا الارض المقدسة وبقينا في المية، يعني عايز الوصال. قالت له الوصال حلال ولا حرام؟ قال ايه حلال حرام على حد سوى. قالت يخرب بيتك وبيت اللي خلفوه، عايز ايه يا مجرم يا ابن المجرم؟ برا اطلع برا. قالت له يلي تحب الحلال اوعى الحرام ترعيه، اصل الحرام يهد العالي ويوطيه. الحرام في رحيل اصل الحرام يهد العالي ويوطيه، اما الحلال يقيم الواطي ويعليه، اما الحلال يقيم الواطي ويعليه، واللي بيمشي عيد البيته عدو فيه، واللي بيزرع شوك بايده راح يجنيه، واللي بيحب الرسول ربنا يعليه، كشفهم على دفتره وجدوا العلامة فيه، على رأي اهل زمان، على رأي اهل زمان، قالوا كلام وله معنى مهما يعيب الخسيس اصله بيرد عليه. مجتمعين. قالت له حرام عليك، انت ما انتش شايف، ما انتش شايف الولد على ايديا يتيم وغريب ومولود في ارض حضرة النبي الحبيب، وبصيت له كده يا مجتمعين. وقالت له ايه؟ قالت يا حبيبي اعمل ايه؟ اروح فين؟ هاجي منين؟ بتقول لي يا زمن يا رضي بتعدي بالمساكين، رمى الولد ضي عيني والعيون شايفين. بتعذب المساكين بتعذيب المساكين رمى الولد ضيعيني رمى الولد ضيعيني والعيون شايفين ما بيدي حيلة اروح واشكي الزمان المين سمعت منادي بيقول لا تحزني ابدا ابنك حافظناه وصفرا كل ده ساعتين طب هتعمل ايه هي بين اربع جدران وطبعا بقى يا مستمعين مش عارفة تتصرف اشتكت الى رب العرش والقدرة رفعت بصرها وقالت يا اله الكون يا من بامرك تقول للشيء كن فيكون وقالت يا اله الكون يا من بامرك تقول للشيء كن فيكون يا من بامرك تقول للشيء كن فيكون وجعلت مخرج لاهل التقوى واهل الصون انا اسالك يا الهي انا اسالك يا الهي ياللي انت عالم بي غرقنا احسن لنا واللي يكون يكون اهلا اهلا بالخلق دي كلها يلجأ إليك العبد مهما بس بعين الروح والصحب نساعدني نور الأرض واقبل دعاء من قلبي جريح وشيط بكرامك عالوالي يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا بالي هذا الكلام والمناجاة للواحد العلام رفعت بصرها وقالت يا إله الكون يا من بأمرك تقول للشيء كن فيكون اجعلت مخرج لأهل التقوى وأهل الصور انا اسألك يا الهي يلي انت عالم بي جربنا احسن لنا واللي يكون يكون ربنا تقبل الدعاء منها وغاصت الباخرة في قاع البحر غاصت الباخرة في قاع البحر وراحت بالمجرم الغدار راحت بالمجرم اللعين واما الشريفة كانت ملايكة شيلاها على وش المية كانت ملايكة شيلاها يلي بتوحد الله على وش المية من الغرق كانوا حافظينها ساعة ما شافت الملايكة شيلاها قالت الحمد لله الحمد لله وبصت لعبد السلام المجرم وهو نازل في قاع البحر وقالت له ايه بصت له كده هو نازل في قاع البحر يقول لها مد ايديك يا شريفة وخديني انا غلطان سامحيني يقول له لا على وش المية عمالة تقول ما خلاص روح يا مجرم يا غدار ده احنا معانا بدر طالع في ليلة بدر احنا معانا بدر طالع في ليلة بدر فيها حبيب القلب وافى ويوفى الندر وافى ويوفى الندر هو يقول يا ليل يا ليل واحنا نقول ليل ليل ليل ليل هو يقول يا ليل يا ليل واحنا نقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا كانت ملايكة شايلينها من الغرق كانوا حامينها كانت ملايكة شايلينها من الغرق كانوا حافظينها بأمر ربي حامينها بأمر ربي حامينها لما الفرج حالا جاب لما الفرج حالا جاب مرت سفينة يا أحباب كان اسمها عمر الخطاب مرت سفينة يا أحباب كان اسمها عمر الخطاب صاحبها كان من أقطاب صاحبها كان من الأقطاب شاف الشريفة وناداها الشريفة ربنا نجاها والخطير عبد السلام راح في قرار البحر تمام ودي النهاية للإجرام لكن عايزين نشوف الغريب راح فين اللي هو مين اللي هو ابنها وبينما هي على وش المية على لوح من الخشب إلا ومعدية سفينة مكتوب عليها عمر ابن الخطاب صاحبها كان بحب سيدنا عمر ومن حبه فيه كاتب على السفينة عمر ابن الخطاب شاف الشريفة على وش المية بصلها فيدا وقال لها انت انسية ولا جنية قالت له انا من الانس والنبي شد مد ايدك شدني مد ايدك نجيني ربنا ينجيك نزل لها حبل النجاة نزل لها حبل النجاة ونجاها يلي بتوحد الله وطلعها معاه وعمل لها كوباية الشاي وبعد ما قعدت واطمأنت قال لها والنبي عايز اسألك سؤال قال لها عايز اسألك سؤال قالت له قول قال لها احنا عندنا طفل رضيع لاقينه على وش المية بقاله ساعتين ممكن ترضعيه انت الله فين ده وروني كده وروني جابوا الولد قدام امه يا مستمعين عرفته قالت حبيبي مسك الولد ثديها لدين اللبن منه مسك الولد ثديها لدين اللبن منه وتلمي شمل الولد على امه اكمله من نسل طاير واهل الحق نظرله عاشر ذوي الفضل تسعد بالهنا دايما وخاين العيش اوعى في يوم كامله ثدي امه نزل اللبن منه اتلم الولد لانه صالح ابن صالح منسب ومطلوب عند حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وخليته يا مستمعين ونزلت في ميلة السويس المستقر الاخير لسيدي عبد الله الغريب الذي ملأ الدنيا علوم واسرار وانوار وصلوا عليه العهود مية ورا مية وبقالوا احباب ومريدين داخل وخارج الجمهورية وسفينة واحدة جمعتهم والرب يبين كرامتهم سفينة واحدة جمعتهم والرب يبين كرامتهم سفينة واحدة جمعتهم والرب يبين كرامتهم وفي نهاية قصتهم اسمع معايا الباقية اسمع معايا الباقية نشأ الغريب حقا صالح قضى حياته ولي ناجح نشر الطريق وكان فاتح وكان عليه مية مية وفي النهاية يا سادة أوصيكم أنا بالعبادة وفي النهاية يا سادة أوصيكم أنا بالعبادة ده هي سبب السعادة هي سبب السعادة حب خير الأنبياء ياللي سمعت المزاح خمسة عشان نرتاح ياللي سمعت المزاح شوية عشان نرتاح. يعني هنرتاح ازاي؟ نشرب قهوة او شاي. وانا بلدي بهنا باي، انا بلدي بهنا باي، ومدحنا رسول الله. الليلة دي الليلة دي زاد مديح فيك يا هادي. الليلة دي الليلة دي زاد مديح فيك يا هادي. يا نبينا يا هدينا، يا نبينا يا هدينا، يا مشفع في العباد يوم المعاد.